جوهر الصبر العباسي، نادي أصحاب الثمورة، نادي الأنصار، ونادي أصحاب الثمورة اللي بايعوها على هذا. فناداهم، فلما سمعوا يعني صوت العباس ولوهم رجعوا رجعوا. الذي ما رضي لهم جمله أو كذا يتركه وينزل بسلاحه ويروح إلى السلطة. فاتقوا معهم ما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام التراب، شاحة البزوخ. ما كان أحد منه إلا ودخل تهادته، ثم ولوها ولو المشركين المرأة. الله واضح منهم. أنا ما ذكرت هذه القصة إلا بسبب أبو سفيان ابن الحارث. الحارث هذا علم، لكن ما أفادت له التعريف لأنها معرفة العلمية. واضح، وهذا الشاهد فيه. هذا الاسم الذي هما نكره يقبل مؤثرا فيه التعريف على الأسماء التي تقبل مؤثرة فيها التعريف. رجل الرجل، فرس الفرس، دار الدار، كتاب الكتاب. والثاني من انواع النكرة ما يقع موقع ما يقبل المؤثرة للتعريف ولكن بلفظه لا يقبل، مثل ذي بمعنى صاحي، ذي بمعنى صاحي لا يقبل لفظه ولكن واقع موقع ما يقبل وهو صاحب الصاحب. ولذلك كان نكيا، كان ذو هذا نكيا، هذا معنى. والثاني ما وقع موقع ما يقبل ولم يقبل لفظه آخر، مثل ذي بمعنى صاحب لا يقبل ولكن واقع موقع ما يقبل. واضح، هذا الكتاب طيب. وكذلك من وما، من وما لا يقبلان ال ولكن نكيرة، ولكنهما نكيرتان. ليه؟ لأنهما واقع موقع ما يقبل ال وهو شيء وهو إنسان. مررت بمن بمن معجب معجب لك، أعرب الجملة، أعرب معجب لك. ما ما تقدر. مررت بمن معجب لك. طيب ايه؟ نعم، من ما علامة جلوب؟ قلت لك قلت ايش مجرور لازم انا اقول لك يعني ما على تجاري. قلت على السكون في محل جر. قلت على السكون في محل جر. في محل ايه؟ محل جر بالباء. طيب هذا الاسم تقديره هو شيء، هذا الاسم من هناك نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ولما؟ لأنه وقع ما وقع شيء ما يقبل أن وهو إنساني. هذا معجبنا أشعر به، معجب لك، صفة لمن؟ لمن؟ صفة من جهة إيش؟ هذا معجب، هذا مشروع بالكثرة. من هذا إيش؟ لا أنا ما قلت لكم، خلي بيني وبين بين بيني وبين المعلم. ليه يخبر واحد يقول لك يا أخي بمن بمن هذا، من هذا يعني على السكون. هيا معجب، هذا مزروع لفظا بالكثرة. كيف تكون صفة والصفة مشترط فيه فيها أن تتبع موصوفة؟ لأن من مجرورة محلا. مجرورة محلا. طيب وهذه الصفة، وهذه الصفة تابعت موصوفها في ايه؟ كم تابعت موصوفها؟ هات يا ولد المحل يا شيخ، كم اشياء تابعت؟ بده يشتري لك على انها نكره. دليلك على أن من نكرة؟ إنها وقع موقع ما يقبل لا في نكرة في دليل في اللفظ. لا لا وين وين الوصف؟ الوصف الوصف دليل على أن من نكرة. طيب الم... معناه المعرفة لا توصف. يوصف توصف. لكن أقول لا لا هذه العلامة شوف الكتاب وشوف الاسمولي وشوف دليل على أن نكرة الوصف. ما جعل العرب هذا علامة علامة إيش؟ تمثيل الاسم. ما جعل جعلوه. قال الشيخ ما هو كذا دلالة الوصف إن الوصف جاء نكرة. لا الوصف جاء نكرة. لا معرفة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. دليل على أن هذا نكرة. لا ولكن هذا ما جعلوه علامة لتلكم لأن المعرفة توصف. مو علامة أنا أقول يا شيخ الدليل على أن من نكر الوصف. أسمع من الوصف يتبع الموصوف. نحن نقول هذا يخشي فيه الدليل الواحد وهو أن من هذا في محل إنساني مررت بإنسان يعني معجب لك أو مررت بشيء معجب لك هذا الذي جعلوه علامة تنكير من هذا ولذلك جابها الكتاب كمان ما قال أنه موصوف بالنكرة ولذلك أنا أريد من الكلام أن يتبعوا ابن عقيل كذلك وكذلك الإشموني وكذلك هذا جعلوا علامة كوني من وما نكرتين أنهما إيه واقعتان موقع إيه نكرة هذا الكلام الصحيح واضح ما هو أنهما موصوفتان واضح الوصف جاء نكرة يقول الوصف ولو جاء الوصف نكرة ما نقول هذا علامته تنكير نقول علامته تنكير من هذا كما قاله الكتاب قال لك انها واقع موقع ما يقبل أن وهو ايش شيء وهو انسان هذه العبارة التي يريده موصوفة ولكن ما قالوا علامة ما جعلوا علامة تنكيرها انها موصوفة بمعجب امشوا علامة مشى عليه الجدي واضح ولا أنا مشي ما فهمت الاعتراض الشاهد فيه أن من هنا يعني بمعنى أنك واقعة موقع قال لك موقع ما يقبل أن وهو إيش وهو شيء قال لك إنسان وكذلك نحن صهن هل صهن هذا نكرة ولا معرفة ها ولم من هو الذي أه؟ من دليلك على أنه نكرة؟ أه؟ تقبل ألف ولا؟ لا تقبل إذن ابن مالك وهذا الكتاب قال لك يعني علامته كون الإسم نكرة أن تقبل ألف مؤثرة فيه التعريف نعم صحيح ما تقبل ألف نعم إذا ليش تقول نكرة؟ أسمعني يا أخي يا أخي خلوني إذا سأل واحد هذا ما هو من الأدب الإنسان إذا سأل واحد خصه بالسؤال يعني لا يجب إلا الواحد كم ما يقدر على جائز يجب واحد صحيح ولا ها أنا بين لو أريد أن أعلمه بسهل فهين هذا ها التنوين هذا هو الذي يدل على تنكير ولكن موقع سكوتا واضح وسكوت هذا يقبل السكوت واضح سوري هنا الان بمعنى المصدر ولا بمعنى الفعل صح بمعنى السكوت لا فهم بمعنى السكوت من كل كلام سكوتا كمان مصدر بمعنى السكوت لكن يوقع موقع الفعل ما لا هذا موقع المصدر هذا سكوتا هذا المطلوب منه هو السكوت ايش هذا الكلام معناه سكوت من كل كلام معناه سكوتا هكذا واضح ولا واما ايش واما الصهم بغير تنوين هذا علم على الكلام الذي ينتفي معناه سكوت من الكلام الذي ينتفي ما موت معناه سكوت من كل كلام معرفه انتم راجعوا الكتب تشوفوا الشيخ يقول قواعد ويعيدوا في تنوين معرفه نعم معرفه نعم السبب في ذلك؟ السبب في معرفة التعيين الكلام الذي أنت فيه سأمرت به يقول ابن مالك في أسماء الأفعال يقول لك فهو معلوم وما لم ينكر فهو معلوم يسأل فعل ما قال لكم هذا نعم وهذا إن العلم العلم على الكلام الذي أنت فيه وأما فهم بالتلميذ معناه يشمل كل كلام وسكوت من كل كلام فأنت ولا هذا فرق بين ذلك لكن يا شيخ مشكلة يا شيخ لا أخي ما عندنا مشكلة ولا درسناه على العلماء ودرسه العلماء ما في مشكلة اسم الفعل واقع موقع الفعل مو موقع المصدر المصدر هذا ما هو بمعنى الفعل هذا ما هو بمعنى المصدر الفعل بنفسه أصله المصدر أمشي معنى اسم الفعل معنى الفعل ولا معنى ولو كان اسم الفعل بمعنى الأمر هذا المصدر هذا بمعنى الأمر إيش وكان لأنه أصل الفعل أصل أسكت سقوطا والمصدر الأصل وعي الأصل هخ يقول ابن مالك اللهم آمين فتح الله عني وعنك أسمع وكذلك إيش أسمع ومعرفة الآن القسم الثاني من قسم الاسم معرفة المعاني المعرفة هذا فرع عن النكرة الأصل نكرة والمعرفة هي عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد مفعول مطلق كيف نقدر العالم هذا أبوت البتة ولكن هذا العامل لا يظهر يقول وهمزته كم همزة القصر من ال كل همزة من ال يعني إلا همز البتة يقول سمع بقطع البيت وهمز البتة بالقطع سمع هذا البيت ولا أدري لا من حفظته ولكن من أفواه العلماء اللي يدرسون اللغة العربية من أفواه الشيوخ وهمز البتة بالقطع سمع بالقطع ولكن همزة هذا كله همزة وصل إلا همزة يعني البتة خذ هذا اكتبه البتة لا يجوز هذا التصلة وعامله كمان محذوف وجوبا لأن المصدر هذا يعني بدل من لفظ فعلي هذا شطر بيت شطر البيت الشطر الثاني ما حفظته في أبيات حفظته أنا حفظته الشاهد من هو وأما الثاني القافية الثانية واضح انشو قال لك ايش هو البيت وهمز البتة بالقصعي سوداء دور الثاني إذا المصدر الذي نفع به هذا معرفة معرفة ايش يختل المعرفة نكرة يكون نكرة ويكون معرفة البتة هذا فيه ألف ألف واللام صار معرفة ولكن فللن زور يقول ماذا للن سعالي للن هذا ما فيها مصر الواجب حرف عامل ولكن نكرة لا حول ولا قوة وهمز البتة بالقطع سمع البتة هذا الثاني هو الثاني واضح البتة نعم الأول ولا يقع موقعها ما يقبله والثاني ما يقبل ولكنها غير مؤثرة للتعليم نحو حارس لا يقبل لا تؤثر فيه نعم عباس يقبل ألف هذا العلم العباس لكن لا تؤثر ألف في التعريف لأنها معرف بالعلمية واضح وكذلك يعني ضحاك الضحاك فإن أل الداخلة عليها لذبح الأصل بها وهو أنها صفة. نعم لذبحنا فكان عنه الوقيدة كما قاله ابن مالك في رفيته. وأقسام المعارف، انظر هذا الكتاب كثير من أحسن ما يقول. وأقسام المعارف لذبح الأصل يعني ايش؟ يعني الأصل ما نكر. لا لا أصل هذا معناه أنهم لمحوا فيها، لمح العرب في هذه يعني الوصفية، فلذلك دخلت عليه الحديث. النعمان ما فيها وصف؟ النعمان ايش وصف النعمان؟ أيوه النعمان، النعمان هذا زينت عليه بل. نعم نعمان لا صارت زينة، لكن وصف نعمان لا، ولكن لا اسم الدم مزيد الدم، ونقالوه عن هذا، اعتبروا في انه اسم جنس يقبل الالف نعمان. ما هو التنكر لكم. واما حالته اعتبروا فيه انها وصف، انظر من الصروح في قول ابن مالك وبعض الاعلام عليه بحسنها لمح ما كان عنه يوقي، ولكن ما تشوف الا زي ما قلت لك. يقولون الاصل التنكير يا شيخ، واما ما هو الاصل هذا هو. اذا كل الف رجل كمان معرف لا، لكن هنا نقلت العالمية يا شيخ، نقلت هنا هذا عالم. أنا لي أقول وليس مرتجع يا أخي، الوصية هذا هي التي نقلت عليه وصار أعلم. أي نعم وكذا الوصف والمقبول. نعمان أخي أعطيني الكتاب نعمان عندك الآن. ليش هذا الكتاب؟ نقول من الوصية العالمية. نعم هذا الذي أسمع. خليه وصف البيت يجيك الآن، لا يا شيخ لا، بس المسألة خلافية يا شيخ. ولا يا أخي ما نتبع هذه تبني تودي في الدرس. ما هو الدرس؟ طيب خلاص نمشي. لمح ما كان عنه نقي أن هذه الأسماء عباس وحسن وحارث وضحاك، هذه الأسماء في الأصل يعني صفات، ولكن نقلت عن تلك الصفات كما ياتيك ومنه من قلوا نعم الى العالميه وصارت علامة. فلمح العرب نعم فيه الاصل وهو ايش؟ الصفه. فارسلوا عليه الالف، ولكن هذا لا تفيد التعريف، لا تؤثر التعريف فيها، لان هذه الاسماء معارف معرفه بايش؟ بالعالميه. عباس هذا علم على عم النبي العباس، وكذلك حارس علم كمان على ايه؟ على على على عمه كمان الحارس، الحارس بن عبد المطلب. نعم من اعمام الرسول عليه الصلاه والسلام، ودخلت عليه ال وولده اسلم، ولكن الحارس مات على الكفر، وكذلك الزبير. ايش؟ نعم عبيدة بن الحارث كمان هذا كمان، ولكن الحارث هذا غير الحارث هذا. الحارث هذا من أعمام الرسول، له عشرة أعمام. ما أسلم منهم إلا كذا، إلا حمزة والعباس وإيش؟ حمزة عباس. شيخ زبير وصف؟ زبير ما هو وصف؟ ما هو وصف؟ أنا ذكرته عشان أنه وصف. طيب يقول الزبير ما دارت فيه أل يا شيخ، ابتزاد فيها أل يا شيخ، ابتزاد. ما هو التنكير هذا اللي يجي التنكير هذا يا شيخ؟ مذهب الجمهور أن التنكير يا شيخ مو الوصف، انتهى. قالوا الأصل التنكير. غلط عندك وتعرف هذا، بني هذا التصريح يا شيخ ذكر هذا. وروح التصريح عليك مول والكتب كلها قالوا لكن إنها مع يعني للأصل المفصلة. طيب ومنهم منقولون عن المفصلة، عن النكرة، منقولون عن النكرة. خلوها خلوها طيب. هيا شاف خطب عن النكرة كان ولا مو نكرة؟ لا أقول بشيء التصريح عن الرجل. طيب خلاص نمشي. هذا ما فهم، إما ما فهمت ما قال لك التصريح، جيبه فهمك. نعم أو كلام ثاني أبد. خلي نحن الآن شغلنا زهران هذا بأشياء صفحة 83. ها ها هذا تبعك أعطيه هذا أوريه 83 يا قيس. هنا هنا لا لا انا ما اروح انا رايح الى العلم ومنهم القلوب ايوه هناك هنا انا ما على اليسر على الوصيه هنا والمصدر والجمله الكلام وكل المنقول تدخل عليها انت ولا ما تدخل عليها انت كل منقول تدخل عليه ال طيب ما تدخل عليه ال ولا ما تدخل على دخول ال ليس يا يا اخي زبير ما استعمله العرب نكره ما استعمله الا على مصريه اسمك حتى تقول منقول عن النكره انا ما هكذا هذا شوف شوف الكلام المسألة خلافية لا ما فيه خلاف ما فيه خلاف بين العلماء إلا عند الزهراني ما سمعنا الحمد لله جلسنا على العلماء متمكنين يعني في العربية ولكن ما قالوا هذا تمكن أمكن ولا غير أمكن هذا المذهب عندك ولكن لا تدرس في المدارس لأنك تخرجت السنة هذه من الجامعة خليك لا تعلم الناس هذا يلاحظ عليك هذا كل لأن الكلام اللي قلتك ولد عليه العلماء علماء اللغة ها ما سمعنا هذا أنها منقول أن هذا نكر منقول عن النكر ما قالوا إلا منقول عن الصفة مثل الحال اسمه فاعل من حرف والجملة أو منقول عن المبالغة مثل الضحاك كثير الضحك أو منقول عن المصدر مثل الفضل بن عباس أو منقول عن كذا عن اسم الجنس كالنعمان هذا أو منقول عن الأسد الأسد هذا بنو أسد هذا حيوان مختلف هكذا نحن نعرف المعنى العلم ولكن خلينا عن هذا الكلام مثل هذه لا تقولوا إن كان تبغي نتفاهم فيه خليني حتى أولي قدرت بعدين تقول لي هذا خلي الناس على ما كان عليه علماء هو عنده التصريح أنا ولو كان عنده التصريح خليني خلاص نترك التصريح ونأخذ الكلام محمد أنا محمد أسمع أسمع ولا حتى راح الدرس قلت صفحة 3 هو هذا واضح هذا أخذنا وأقسام المعارف 7 ولكن عند ابن مالك 6 واضح وهذا الكتاب وهو ابن هشام رحمه الله جعلها 7 في اللسان العربي 7 معارف أو الأول الضمير الضمائر كأنا وأنت وهو وفروعي والثالث الأعلام العلم كزيد المهندي والرابع الاسم والرسالة اسمه الرسالة كزاوزي والرابع والخامس الموصولة كالذي والتي وفروعي والثاني ذو الأداة كالغلام المحلى بأل والسادس والمرأة ما أضيف إلى واحد منها كبني وغلامي على السابع الذي زاده هذا الكتاب ابن هشام وزاده كمن غيره نعم غيره بهم ما هو ابن هشام زاد هذا السابع لأن شبون كذلك قالها وفرد العلم لا لا النكرة المقصودة بالنداء النكرة المقصودة بالنداء كيا رجل يا رجل عندك معين يا رجل ولذلك تبنى هذه النكرة على الضم كما يبنى المفرد العلم على الضم ماذا فكما تقول يا زيد زيد هذا علم ولا يا عمر ها يا يوسف ها تبني المنادى هذا على الضم واجب بناءه على الضم وكذلك النكره المقصوده بالنداء ها ولذلك جعله لانه معين جعله هشام ايش جعله معرفه يا رجل لانه معين واضح ويبنى على الضم واضح كقول موسى عليه الصلاة والسلام ثوبي حجر اترك ثوبي يا حجر المناد حرفني لا محذوف هنا يا ثوبي ها يا حجر انتبه توبيع حجر. وهذا فيه شاهد يعني هذا الحديث الصحيح في البخاري، رواه البخاري هذا توبيع حجر ورواه مسلم، فيه شاهدان أو فيه ثلاثة شهود. هيا أذكر هذا الشباري والثاني هات وين وين الشاهد الثاني حذف العامل في ثوبي نعم. أن المفعول ينصبه فعلا مقدر وينصبه فعلا مظهر وينصبه فعلا مقدر وجوبا وجوازا، وهذا جوازا. ما فهمت الكلام؟ انتبه لهذا. والثالثة بناء النكرة المقصورة بالنداء على الضم، كما يبنى المفرد العلم المؤرخ المفرد العلم على الضم، هذا الذي يبنى عليه. ولو قلت يا رجلان